هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى رمضان الدسوقي المقيم في مدينة بدر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التموين، بيقول فيها: من كم سنة يا حضرات كنت عايش في منطقة عين شمس، وكان عندي بطاقة التموين بتاعتي وبصرف تمويني عادي جدا، وتغيرت الظروف يا حضرات، اضطريت لظروف خاصة اني اتنقل بأسرتي واعيش في مدينة الشروق عشان ده مكان عملي، وبعدها حضرات اتنقلت لكفر الشيخ، وبعد فترة استقر بينا الحال للمعيشة في مدينة بدر محافظة القاهرة. طبعا ده بقى على مدار السنين، وكنت في كل مكان بروحه أصرف تمويني عادي جدا، ولما استقريت في مدينة بدر رحت أصرف حصتنا في العيش، قالوا لي: لا لا يا محترم، تم وقف صرف العيش خارج المحافظات، بقى زي التموين بالظبط. يا بيه، انتوا كنتوا بتصرفوا التموين من نفس المحافظة، لكن العيش كان من أي مكان في الجمهورية، وقلت وقتها إن التموين هيبقى من أي مكان هو كمان تسهيلا للناس. أيوة حصل وقلنا، لكن ما نفعش، رجعنا في كلامنا عادي، يعني الدنيا ما تهددش. أيوة بيه، بس ده تعقيد للأمور مش تيسير. اللي انت شايفه تعقيد احنا شايفينه تيسير. ليه بقى؟ لأني لما اصرف لك حصتك في العيش هنا في مدينة بدر وانت مقيد في محافظة تانية، يبقى انت بتسيب حصتك هناك وبتاخد حصة واحد تاني هنا، وبكده تدخلي أزمة في أماكن وأماكن تانية. لا، يبقى ليه نوجع قلبنا؟ كل واحد ياخد من المكان اللي هو مقيد فيه وخلاص. طب والحل يا بيه؟ الحل إنك تروح كفر الشيخ تجيب العيش بتاعك من هناك وتيجي، ده الحل الأسهل. لو عاوز الحل التاني وتتحمل، ما عنديش مانع أقولك عليه. قول يا سعادة البيه. تنقل بطاقتك من كفر الشيخ لمدينة بدر، بس أنا ما قلتلكش حاجة. قدمت طلب لنقل بطاقتي في شهر أكتوبر 2017، وهناك في مكتب تموين بدر قالوا لي: تعال بعد 15 يوم عشان تستلم البطاقة. رجعت بعد 20 يوم قالوا لنا: لأ، البطاقة ما جاتش، هاتوا لنا ورق تقديم على بطاقة جديدة خالص. طب مش عارف ليه بطاقة جديدة، رغم إن بطاقتنا موجودة وأسماءنا موجودة وحصتنا في التموين والعيش موجودة، لكن قلنا مفيش مشكلة. قدمنا الأوراق وعملنا الحوالة البريدية ب20 جنيه، قالوا لنا: تعالوا بعد أسبوعين. وفات شهرين ثلاثة والبطاقة ما طلعتش، رغم إن معالي وزير التموين أعلن وقال إن اللي بطاقته ما طلعتش لأي سبب يروح مكتب التموين وياخد ورقة يصرف بيها مستحقاته لغاية البطاقة ما تطلع. لما رحنا مكتب التموين قالوا: ما عندناش أي تعليمات بكده، روحوا الوزارة وهاتوا التعليمات. نروح الوزارة يقولولنا: لأ، التعليمات عندهم، روحوا لهم. تعبنا يا حضرات، تعبنا من اللف والدوران ووقف الحال. احنا في الأول والآخر عاوزين نصرف التموين اللي الدولة بتوفره لنا. بطاقتي أنا مصطفى رمضان الدسوقي وولادي الاثنين وزوجتي، بطاقتنا اللي شغالنا من أكتر من 18 سنة وكانت شغالة، أنا بس يدوب كنت بنقلها من كفر الشيخ لمدينة بدر، ما صدقوا خدوها ووقفوا التموين بتاعنا. دلوقتي بس يا حضرات عرفت كان ليه حضرته عاوزني أروح أجيب العيش بتاعي من كفر الشيخ. أنا عاوز يا ناس بطاقتي ترجع لي تاني، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.